إذا لعب الشيطان الرجيم بالإنسان وتلفظ لسانه بكلمة إلحاد، هل عليه كفارة يكفر بها عن هذا الذنب العظيم، وما هي هذه الكفارة؟ عليه التوبة إلى الله، البدار بالتوبة والندم، لأن يندم على ما حصل منه ويجزم على أنه لا يعود، يجزم عليه صادقا أنه لا يعود، يكثر من الاستغفار والعمل الصالح، لأن الله يقول جل وعلا في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكل ذنب من كفر أو غيره علاجه التوبة، وإذا كان في حد شرعي كالزنا ونحوه فبعلاجه الحدود الشرعية، ولكن العبد يستتر بستر الله ولا يبدي عورته، بل إذا وقع عنه شيء عليه المبادرة بالتوبة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى واللجأ إليه وسؤاله أن يمن عليه التوبة ويندم على ما مضى، لازم أن لا يعود، يجري في بعدها عن أسباب الشر وعن مجالسة أهل الشر، والله يتوب على التائب سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.